مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عقيما إلا من الذرية الصالحة رزقته. اللهم ولا إيما إلا زوجته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظ لنا الذريات، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام. اللهم احفظهم من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن حسد الحاسدين، ومن حقد الحاقدين. اللهم اصلحهم واهديهم يا ربنا يا رب العالمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم لا تشقي لنا ذرية، اللهم لا تشقي لنا ذرية، اللهم لا تشقي لنا ذرية، اللهم أقر عيوننا بهم يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا بفضلك يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا بمنك يا كريم. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم زحزحهم من النار إلى الجنة، واجعلهم من الفائزين. إلهنا بمنك وجودك ورحمتك وعطائك يا واسع الرحمات يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، املأها عليهم نورا وغفرانا بكرمك يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تجلب البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اللهم اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النار أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين، يا أعز من سئل، يا أكرم من أجاب، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. سبحانك لا يخيب من أملك، ولا يقطع من رجاك، ولا يرد من دعاك. من الذي لجأ إليك فطردته وأنت الرحمن الرحيم؟ يا واسع الرحمة، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا قل من ذلك ولا أكثر. اللهم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت سبحانك لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعترف بذنوبنا بين يديك، ما أكرمك وقد سترتنا وأحللت علينا سترك الجميل، يا من يظهر الجميل ويستر القبيح. اللهم كما سترتنا فنطمع أن تغفر لنا، اللهم نطمع منك الغفران والعفو يا كريم. اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، إنك فعال لما تريد. اللهم إن لكل حاضر وحاضرة في هذا الجامع في نفسه حاجات وحاجات، اللهم اقض حوائجنا أجمعين. اللهم نحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا. اللهم يا ربنا أكرمنا بإجابة دعائنا والقبول. اللهم اقبلنا رغم تقصيرنا. اللهم لا تجعلنا ممن ينال بعد دعائه التعب يا ربنا بدون الغفران. اللهم يا ربنا نطمع في رضاك، نطمع في رضاك، نطمع في رحمتك، نطمع في رحمتك. سبحانك جل جلالك لا ترد من رفع إليك يده، وأنت الكريم المتعال. اللهم كن مع المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن معهم في أرض فلسطين، اللهم كن معهم في غزة، اللهم كن معهم في أرض بورما وفي أرض الشام. إلهنا انصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين، واجعل لهم في هذا الشهر المبارك فرجا عاجلا غير آجل. إلهنا احفظهم بعينك التي لا تنام، وعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، فأنت القادر القهار جل جلالك. اللهم فرج عليهم فرجا عاجلا. إلهنا تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وكل أراملهم وثكلاهم وشكواهم، كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.